بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 62 بعد 300 من دروس جامع المسائل. وأخذنا بالأمس أخذنا اسم الله الرحمن واسم الرحيم، والصفة التي تشتق من هذين الاسمين صفة الرحمة، فتثبت صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى رحمة تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. وهناك سؤال: هل يجوز أن يسمى غير الله بهذين الاسمين؟ فنقول الجواب: أما اسم الرحمن فلا يجوز أن يسمى المخلوق به، لا يجوز للمخلوق أن يتسمى باسم الرحمن. وأما الرحيم فإنه يجوز أن يتسمى به المخلوق، وكل بحسبه. فرحمة الله سبحانه وتعالى هي الرحمة الواسعة العظيمة الشاملة، ورحمة المخلوق تليق بضعفه. وقد سمى الله سبحانه وتعالى نبيه رحيما، قال الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. المؤمنين رؤوف رحيم، فيجوز أن يطلق على شخص أنه رحيم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ويقول: والشاة إن رحمتها يرحمك الله، وهكذا أدلة كثيرة على أن الإنسان يعني يتصف بهذه الصفة، صفة الرحمة، فيجوز أن يطلق على الإنسان يقال له رحيم. أما رحمن ما يجوز أن يسمى به المخلوق، رحمن اسم خاص بالله سبحانه وتعالى. وقد علمنا فيما مضى أن أسماء الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: هناك أسماء خاصة لا يجوز أن يسمى غير الله بها، منها الرحمن، وهناك أسماء يجوز أن يسمى بها المخلوق وتكون في حق الله سبحانه وتعالى لائقة بجلاله وعظمته على وجه الكمال، وفي حق المخلوق تكون لائقة بضعفه وعجزه. وهذا هو من الفروق التي ذكرها أهل العلم بين الرحمن وبين الرحيم. فمن الفروق أنه لا يجوز للمخلوق أن يتسمى بالرحمن، ويجوز له أن يتسمى بالرحيم. ومن الفروق أن الرحمن يدل على الصفة الذاتية، والرحيم يدل على الصفة الفعلية وهي المتعدية، أن رحمة الله سبحانه وتعالى الراحم لعباده، الراحم لخلقه. وأما الرحمن فيدل على أن الصفة على الصفة الذاتية التي هي وصفه سبحانه وتعالى. والسؤال الثاني في هذا الدرس: ما هي، وهذا هو من أهم الأسئلة في كل اسم من أسماء الله أو في بعضها، ما هي الآثار المترتبة على هذين الاسمين؟ أن علمنا أن من أسماء الله الرحمن الرحيم، وأن الرحمة من صفات الله، فما هي الآثار المترتبة على ذلك؟ قال أهل العلم: الآثار المترتبة على ذلك لا يستطاع حصرها. لماذا؟ لأن رحمة الله وسعت كل شيء. قال ابن القيم رحمه الله كما في كتاب الصلاة وحكم تاركها صفحة 173، قال: فوسعت رحمته كل شيء، ووسعت نعمته كل حي، فبلغت رحمته حيث بلغ علمه. فلا أحد يستطيع أن يحصر تلك الآثار، لأن رحمة الله وسعت كل شيء. لكن ذكر أهل العلم بعضا من ذلك، نذكر بعضها على ما تيسر. فالأول أن من آثار رحمة الله إرسال الرسل وإنزال الكتب. انظروا، بعض الناس إذا قيل له تذكر النعم وتذكر الرحمة يتذكر الأشياء المادية فقط، لكن عندما تتأمل أن الله أرسل إلينا الرسل وأنزل إلينا الكتب، هذا من عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى بنا، أن يرسل الله لنا من يعلمنا ومن يفقهنا ومن يدلنا على طريق الجنة، فهذا من أعظم آثار رحمة الله. ومن أعظم آثار رحمة الله سبحانه وتعالى أن برحمته خلق الجنة، برحمته خلق الجنة، وبرحمته يصل أهلها إليها ويطيب عيشهم فيها. فإن الجنة هي رحمة الله كما جاء في الحديث عندما احتجت الجنة والنار، قال الله للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فالجنة رحمة من رحمة الله سبحانه وتعالى، رحمة عظيمة، يخلق الله هذه الجنة وما فيها من النعيم، وبرحمته يصل الناس إليها ويطيب عيشهم فيها، يصل أهلها إليها. فرحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، خلق الجنة وبرحمته يصل أهلها إليها ويطيب عيشهم فيها. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى مغفرته لذنوب عباده، هذا من أعظم الرحمة، أن الله سبحانه وتعالى يغفر لهم ما قد أذنبوا إذا تابوا، ويصفح عنهم ويكفر عنهم سيئاتهم ويفتح باب التوبة. هذا يدل على عظيم رحمة الله، أن الله رحيم بنا، أن الإنسان يذنب ويعصي ثم يفتح الله له باب التوبة ويتوب الله عليه ويصفح عنه ويعفو عنه. هذا دليل على رحمة الله العظيمة الواسعة. كم من الناس قد أسرف على نفسه بالمعاصي، مع ذلك يذكر اسم الله الرحيم ويعلم أن رحمة الله وسعت كل شيء فيؤدي به إلى التوبة. قال الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. انظروا كيف ذكر اسم الله الرحيم. فمن رحمته مغفرته للذنوب، وأنه جعل لنا ما يكفر السيئات سبحانه وتعالى. ومن رحمته ما يضعه في قلوب الأمهات من رحمة. انظروا كيف الأم كيف يعني فيها من الرحمة على أولادها، سواء كان الإنسان أو الحيوان، كيف الأم ترحم هذا الولد وتسهر الليالي وتتعب عليه. هذه الرحمة كلها يعني من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى بنا، جعل هذه الرحمة في قلوب الأمهات لأبنائهن، سواء كانوا من يعني من الإنسان أو من الحيوان. فإن هذا من أعظم ومن أوسع رحمة الله سبحانه وتعالى، من آثارها، الآثار المترتبة على رحمة الله. ومن رحمته أنه شرع لنا هذه الأحكام التي هي في الشرع المطهر، رحمة للخلق، شرع لنا الأحكام التي تتعلق بحفظ الدين وبحفظ النفس وبحفظ العقل. حرم الله الخمر، حرم الله القتل، حرم الله الغش، حرم الله الزنا، حرم الله العقوق، حرم الله هذه الأشياء كلها رحمة بنا، رحمة بنا للحفظ، لحفظ الدين والنفس والعقل والعرض والنسب. هذه كلها من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أيضا اليسر في الشريعة ورفع الحرج، هذا من رحمة الله، أن الله يعني خفف على المسافر الصلاة، خفف على المريض الصيام، خفف على يعني الذي هو صاحب الحاجة، خفف الله سبحانه وتعالى. ما جعل عليكم في الدين من حرج، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع على جنب، وإن كان مسافرا يفطر، وغير ذلك. هذا كلها من التيسير في الشريعة، وهذه من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى، من الآثار المترتبة على رحمة الله. وكذلك من الآثار المترتبة على رحمة الله المصائب والمكروهات التي يقدرها الله، فإنها وإن كانت مؤذية ومكروهة إلا أن الله سبحانه ما قدرها إلا لخير، خير بالمصاب، ورحمة يعلمها الله في أعطافها، رحمة يعلمها الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، تكفير للسيئات والذنوب ورفعة للدرجات، وغير ذلك من الحكم التي يعلمها الله سبحانه وتعالى. ومن آثار رحمته سبحانه توفيقه لأوليائه وتسديده وحفظهم، تسديدهم وحفظهم، وتيسير أمورهم وإجابة دعائهم ونصرهم على أعدائهم، وهكذا أشياء كثيرة من الآثار المترتبة على رحمة الله لا يستطيع الإنسان أن يحصرها أو أن يحيط بها، لأن رحمته سبحانه وسعت كل شيء. إنما نحن اخترنا هذه الآثار التي اخترناها من كلام أهل العلم اختيارا، تدل على أثر هذا الاسم، هذين الاسمين، أثر هذين الاسمين العظيمين الرحمن الرحيم، كيف أثرهم في حياتنا، وكيف الآثار المترتبة على رحمة الله سبحانه وتعالى، حتى يعلم الإنسان عظمة هذين الاسمين. فنسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.